حصريا على موقع djkimo.com. Analo waga kafa fela memba ba matogosh mal matrosh anab nafsi banetes meta alo bosso ala khismi hatta salima mafhoosh da da da da da da da analo istighaba lazim alghit tayaba alish samahli yaba alashan ana mutar نشوف سكة ظالمة يا ابويا الدنيا ظالمة وانا بدعي لي يما علشان بتوق المر اسف لي عشان انا جيت يا ما عليا وعمري في يوم انا ما جيت على حال لكن انسى دوس واسع اللي شافوني يوم فرصة عدا حبال الويد عشان نسيه بقلبي كله معايا مراكي انا اللي شباب وعكي من عيون الناس عنسك واشرب زازة في اشكال ما ليها عازة منكم عاخد اجازة عشان تعبت قدوس طلع شقيان يا ناشبان ابويا على كلمة زمان اسمك حالك بحالة ذلك عشان ارسيك زمانك عشت انا قبلك من الدنيا خلي بالك كلها بس في نجاحي ما شافوش قصة كفاحي والله فضلت صاحي عشان اوصل للي انا فيه عملت المستحيل مشيت مشوار طويل ربنا خلاص اعزلني كرم كبير بقينا عايشين بين الخاينين بقينا في زمن الجنين وده بقى اللي دايم ولعن ده معاه عطوب ومعاه وقت الشدة كله نسى انا دمي فايق يا ناس ما تخفوا غيرة بقيتوا عاملين لي سيرة شكل الشغلة كبيرة بصين فعشتي ليه صالي بداري وواعي افضل ثابت وساني تاريخي ده ليا شاعر حصريا على موقع DJKimo.com.